لا لا لم نخلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال: وعز بعضهم لعلي بن عبد الرحيم باكثير في منظومته في التقليد وما يتعلق به قوله، وشاع الترجيح مقال ابن حجر في يمن وفي الحجاز فاشتهر، وفي اختلاف كتبه في الرجح الأخذ بالتحفة ثم الفتح، فأصله فشرحه العبابة إذ رام فيه الجمع والإعابة. إذن في اليمن وفي الحجاز شاء أراد العلماء دائما أن يرجحوا مقالة ابن حجر، وذلك مما يكون من كتبه في التحفة ثم بالفتح. نعم. وهذا الكتاب أصله شرح العباب، والعباب متن يعني من متون الشافعية. هذا وقد عز الكردي في الفوائد هذه الأبيات إلى بعضهم. وعز لعلي بن عبد الرحيم باكثير هذه الأبيات، وشاع ترجيح مقال ابن حجر في قطرنا على سواه فاستقر، وشاع ترجيح مقال ابن حجر في قطرنا على سواه فاستقر، وفي اختلاف كتب ابن حجر الأخذ بالتحفة فالفتح حري، فأصله لا شرحه العبابة لزومه الجمع به إيجابة، وحيث كان الشيخ زكريا خالف ذا أو خالف الرملية أو الخطيب قدم الشيخ أبو يحيى لفضل فيه يوجب، محمد الرملي يكافي ابن حجر فاختر إذا تخالفا بلا حذر، وإن يك الشيخ إذ الخطيب مع واحد فكلهم مصيب، ولا ترجح بابن قاسم أحد كما سبره أكابر عمى. اختصر هذا الأمر: شاع في مذهب الإمام الشافعي آخر الترجيحات لابن حجر، وكان ذلك في كتابه التحفة بعد ذلك بالفتح. وقلنا إن الأصل هو كتاب العباب، وربما نجد مخالفة بين ابن حجر الهيثمي وابن حجر الرملي. نعم. فإذا قال الخطيب الشربيني في كتابه مغني المحتاج أو في الإقناع عند ذلك فيكون، وشيخه ابن حجر عند ذلك، تستطيع أن تأخذ كلامه بدون أي. لذلك نحن لا نجد أكثر فقهاء الشافعية اليوم يقرؤون يعني شروح المنهاج، وخاصة مثل شرح يعني مغني المحتاج. وقد ألهمنا الله سبحانه وتعالى ووفقنا إلى أن قرأنا المنهاج أكثر من مرة وأكثر من شرح، وآخر الشروح كانت وهي مسجلة يعني كتاب كنز الراغبين. نعم. وبعد ذلك اليوم نقرأ والحمد لله يعني قرأنا فيه يعني كمية كبيرة، ولكن تحتاج إذا تم في العمر بقية نستطيع أن نتمم هذا الكتاب، وهو مغني المحتاج طبعا على طوله، وأنا أقوم بشرحه صباحا ومساء. أما في الصباح فأخذ المعاملات، وأما في المساء فأتكلم عن العبادات. في العبادات ما زلت في الصلاة، أما في المعاملات فقد وصلت إلى الوكالة. هذا الكتاب يعني أتكلم عنه لأنه من الكتب إذا فتحت لا حاجة أن تعود إلى شيء قبلها. طبعا كذلك إذا اخترت يعني وأخذت التحفة، هذه نهاية كتب الشافعي بكل ما فيها من ترجيحة، واختلف من جاء بعد الهيثم والرملي في من يعتمد قوله، هل يقتصر الأمر على الشيخين الهيثم والرملي أم يتعداهما إلى غيرهما؟ فذهب البعض إلى عدم جواز الفتوى بما يخالف ابن حجر والرملي، بل بما يخالف التحفة والنهاية. قال في الفوائد المدنية: صار شيخنا المرحوم الشيخ سعيد سنبل المكي ومن نحى نحوه يقررون أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالفهما، بل بما يخالف التحفة والنهاية، وإن وافق بقية كتبهما. وفي ظني أني سمعته يقول: إن بعض الأئمة من الزمازمة تتبع كلام التحفة والنهاية، فوجد ما فيهما عمدة مذهب الشافعي وزبدته، وفي المسائل التي لم يتعرضا لها يفتى بكلام غيرهما على الترتيب، بكلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ثم بكلام الخطيب، ثم بكلام حاشية الزيادي، ثم بكلام حاشية ابن قاسم، ثم بكلام عميرة، وقد طبع جديدا حاشية عميرة على المنهاج بتحقيق جيد، لم يعني أتصفح، ولكن يعني جديد في ظاهر أنه يعني فيه تعب عليه، ثم بكلام شبرا ملسي، ثم بكلام حاشية الحلبي، يعني لم يكن مطبوعا قبل الآن، ثم بكلام حاشية الشوبري، ثم بكلام حاشية العنان. هذا ما لم يخالف أصل المذهب، كقول بعضهم: لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها صح الوقوف عليها. جاء في فتاوى الشيخ أحمد الدمياطي ما نصه: فإن قلت ما الذي يفتي به من الكتب وما المقدم منها ومن الشراح والحواشي ككتب ابن حجر نعم والرمليين وشيخ الإسلام والخطيب وابن قاسم والمحلي والزيادي والشبراملسي وابن زياد اليمني وغيرهم، فهل كتبهم معتمدة أو لا؟ وهل يجوز الأخذ بقول كل من المذكورين إذا اختلفوا أو لا؟ وإذا اختلف كتب ابن حجر فما الذي يقدم منها؟ الجواب كما يؤخذ من أجوبة العلامة الشيخ سعيد بن محمد سنبل المكي والعمدة عليه: كل هذه الكتب معتمدة ومعول عليها، لكن مع مراعاة تقديم بعضها على بعض والأخذ في العمل للنفس يجوز بالكل. أما الإفتاء فيقدم منها عند الاختلاف التحفة. إخواني، كل هذا الكلام يتكلموا عليه، والله ربما المسائل لا تتجاوز أصابع الأيدي، يعني ليست مسائل كثيرة، مسائل بسيطة جدا، يعني وهذا الخلاف. وهذا يدلكم فقط على أن المسألة هامة جدا، وأن يعني الأصل فيها، يكفينا ترجيح الإمام النووي سابقا، لكن الإمام النووي لما كان غير معصوم فربما ثبت في مكان قول وفي مكان آخر، فرجحوا عند ذلك أحد القولين، وهكذا يعني نحن نسير مع هؤلاء. فإن اختلفا فيخير المفتي بينهما إن لم يكن أهلا للترجيح، فإن كان أهلا له ففي الراجح. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام في شرحه الصغير على البهجة ثم شرح المنهج له، لكن فيه مسائل ضعاف. فإن اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فالمقدم أولا التحفة، ثم فتح الجواد، ثم الإمداد. هل التحفة كبار فقهاء يقرؤونها؟ فتح الجواد للأسف من الكتب التي يعني كأنها، وهو شرح لكتاب الإرشاد، وهو قل يعني الذين يقرؤونه بشكل يعني كبير جدا، والناس قد يقلدوا بعضهم. والسبب في ذلك أنا برأيي يعني بشكل غير مباشر يعني المعاهد الشرعية وكليات الشريعة. السبب في ذلك ترى وين ما كان مقرر، ما هو يعني ابن قاسم الغزي عمدة السالك مقدم الحضرمية، يعني حاشية الباجوري، الإقناع مغني المحتاج، يعني بعد ذلك بيقفوا عند التحفة بش خلوها مرجع، يعني هذا هو السبب. واليوم يعني من يتفرغ لقراءة الفقه قلة جدا، وللأسف يعني كثير ممن يدلي برأيه. والأفضل إذا كنتم تريدون الخير في هذه المسألة وأنتم طلاب علم، إذا سئلتم حاولوا دائما أن تراجعوا كل مسألة. فهكذا رأينا مشايخنا، يعني أخي راجع، أنا أذكر لكم مسألة حنفية لكن يعني لتعرفوا به فقط من المتأخرين. الشيخ أبو نصر أفندي عابدين كان مفتي لسوريا، نعم، ونعرفه واجتمعنا به يعني ويعني ذهبنا معه. فهذا الرجل كان أمين الفتوى، يعني الذي يراجع في وزارة الأوقاف كان ابنه عزيز، نعم عزيز، أخرج فتوى تماما جاءت من الكتاب، وقال للشيخ، كان الشيخ يعني يقول له أخرجها من الكتاب وأعطني إياه، فالشيخ إذا وجدها موافقة تماما يكتبها يوقع عليها ويختمها. بعد أن أخذ مسألة ووقع عليها تماما، وإذ يفتحونها ظرفا آخر فتوى نفس المسألة تماما، لعله اثنين أخوة يعني يسألوا على مسألة واحدة بدون ولا حرف، قال له يا سيدي عزيز أفندي، يقول للشيخ يا سيدي الوالد، يعني هل أنقل الأولى من الثانية؟ لا، راجعها لعلنا أخطأنا في النقل في الأولى، يعني لا تنقل الأولى لعلنا أخطأنا، أنقل مرة ثانية. وقد وقعت على فتاوى كثيرة، هذه الفتاوى الكثيرة يعني على ورق، من جمال هذه الفتوى يقول لك نقلنا، قال لي الشيخ الفلاني بيكذبوا بقال على المشايخ، يعني من هذه الفتوى مكتوب جاءني المدعو فلان الفلاني من مواليد كذا المقيم في مكان كذا يحمل بطاقة شخصية هيك لهالدرجة، وسألني السؤال التالي فأجبته عن هذا السؤال بكيت وكيت كما في كتاب السراجية مثال، وعليه وقع. ليش قال لك أنا مقيم إعلام الموقعين عن مين؟ أنت عم توقع يا مفتي عن رب العالمين، اتق الله عز وجل، أنت عم تقول حلال وحرام، من الذي يحلل؟ الله. اليوم اللي حطم رقبتي قوم طلع مرته بالثلاثة وعشرة، طعم ياخذ شوية خبز روح بقى، وين رح تروح الأولاد؟ روح طعمي لك فروجين لجماعة جوعانين، حط على رقبتي بدي أحرق الرقبة شو بدها تتحمل؟ يعني فهذا شيء منه كثير اليوم بالمجتمع، وهذا يعني خطر كبير على الناس. نعم. قال فإن اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فالمقدم أولا التحفة ثم فتح الجواد ثم الإمداد ثم الفتاوى وشرح العباب، سواء لا سواء، لكن يقدم عليهما شرح با فضل. وحواشي المتأخرين غالبا موافقة للرملي فالفتوى بها معتبرة، فإن خالفت التحفة والنهاية فلا يعول عليها. وأعمد أهل الحواشي الزيادي ثم بن قاسم ثم عميرة ثم بقيتهم، لكن لا يؤخذ بما خالفوا فيه أصول المذهب كقول بعضهم لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها صح الوقوف عليها وليس كما قال، يعني كلام هذا ما له أصل. وقال المتأخرون والذي يتعين كان كل بلد بتروح تأخذ شوية من عرفات تريلا وتساوي عرفات عندها مشكلة يعني. وقال متأخرون والذي يتعين اعتماده أن هؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب الحواشي الشروحي والحواشي كلهم إمام في المذهب يستمد بعضهم من بعض، فيجوز العمل والإفتاء والقضاء بقول كل منهم وإن خالف من سواه ما لم يكن سهوا أو غلطا أو ضعيفا ظاهر الضعف. قال السيد عمر في فتاويه والحاصل أن ما تقرر من التخيير كمان، يعني الأستاذ لازم يكون صدره واسع، يعني أحيانا بيجي الطالب والله ما فهمت المسألة، ليش هي بتصح ليش هي ما بتصح، خلينا نفهم، يعني نحن ليس لست بالخب ولا الخب يخدعوني يا أخواننا، حرك أعلاك أنا ما لي عبد، والله لي الظاهر أنا بس هيك هيك هيك، ليش لك الظاهر؟ أنت إذا طالب علم جاء واحد أعطاك 100,000 ليرة أو 1,000,000 ليرة آب رمضان أعطاك إياها إلك، وده بيعرف أنه يطلب منك أنت يروح دور على الفقراء. بعض الناس ما بيعرف يوكل لشوها، بيقول لك زكاة، أنت من أهلها إلي ولا أوزع لك هيك، قل له لا تستحي، إذا كنت أنت من أهلها. بيجي واحد كتار من طلاب علم بيسألوني أنا فقير وأعطيته مال للتوزيع فما الحكام؟ بيقول له أعطاك توزع، استغربوا مني مرة بعض الناس، وكلت بشي خمس حجاج ما شافوني. أنت أخذت حجة لبعض الطلاب يعني أثقوا فيها، هي حجة بدل اسم فلان كذا. أنت قال أمت لحالك؟ أنا كنت رايح ذيك سنة. قلت له لا. قال ليش ما أمت؟ حدا عاقل ما بيقيم لحاله وبيوزع خمس حجج على العالم. قلت له قالوا لي شفنا ناس تطلع، ما قالوا لي أنت تطلع محل. في فرق أدى مزبوط ولا ما؟ أنا ما حدا قال لي لا، قال لي شف لي ناس يطلع. وأنا شفت له، فقبلت الوكالة ولا ما قبلت؟ الوكالة مو إلي. بدي ينتبه الإنسان ماذا يفعل. بقى حط مصاري الله بالخرج كله، ما بيصير هذا الحكي. وقال هذا ما قرره العلماء المتقدمون طبعا. وقال المتأخرون والذي يتعين اعتماده أن هؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب الشروح والحواشي، كلهم إمام في المذهب، يستمد بعضهم من بعض، فيجوز العمل والإفتاء والقضاء بقول كل منهم، وإن خالف من سواه ما لم يكن سهوا أو غلطا أو ضعيفا ظاهر الضعف. قال السيد عمر في فتاويه: والحاصل أن ما تقرر من التخير لا محيد عنه في عصرنا هذا، بالنسبة إلى أمثالنا القاصرين عن رتبة الترجيح، لأن إذا بحثنا عن الأعلم بين الحيين لعسر علينا الوقوف، فكيف بين الميتين؟ طبعا لأنه مين هذي بده يعرف مين أعلم من فلان؟ العالم صح؟ أحكي لكم نكتة. سألوا واحد جاهل بالميدان عنا، نعم، قالوا له مين أعلم بالميدان؟ الشيخ زين العابدين التونسي، كان مقارنا أخوه للشيخ خضر حسين، هذا شيخ الأزهر يعني، وشيخ من مشايخنا كان في الميدان، نعم، ولا الشيخ حسن حوالنا. قالوا شو جاب لجاب؟ والله عند الشيخ عند الشيخ زين لحم كرديش كردي، هذا عم يدور على بطنه، ما له عم يدور على المسائل. يعني أنت تضحك يعني أحيانا بتلاقي بالتمييز، لا يسأل جاهل عن هذا الأمر صح؟ لو أنت لو سئلت شو بتقول؟ والله أنا لا أبلغ يعني معشار الواحد فيهم، فكيف أستطيع أن أميز بين هذا وذاك؟ وأحيانا المحبة كما هذا من أتباع فلان وهذا من أتباع فلان، بنظره شيء حلو هذا، إنه لما إذا ما بيقدر شيخه ما بيحسن يستفيد منه صح؟ يرى شيخه أحسن عالم، خلاص ماشي له، ولو تعلم من كل الناس بيرجع لشيخي أعلم واحد، هو اللي وجهني، هو اللي دعاني، هو معلش ما في مشكلة إذا كان هذا الطريق، وما في بالعكس هذا طريق حسن. وفي المسلك العدلي حاشية شرح بافضل: ورفع للعلامة السيد عمر البصري سؤال من الإحساء فيما يختلف فيه ابن حجر والجمال الرملي، فما المعول عليه من الترجيحين؟ فأجاب: إن كان المفتي من أهل الترجيح أفتى بما ترجح عنده. قال: وإن لم يكن كذلك كما هو الغالب في هذه الأعصار المتأخرة فهو راو لا غير، فيتخير في رواية أيهما شاء أو جميعا بأيها من ترجيحات أجلاء المتأخرين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.